بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم قلوب الأقفال. فمن أراد الله به خيرا جعله يفقه هذا القرآن ويأخذه. وهذا القرآن للمؤمن معه أحوال. الحالة الأولى حالة التعبد، بمعنى أنه يتلوه ويقرأه ويتلوه ويختمه ما استطاع، وقد جاء النهي عن ختمه دون 3 أيام، والسنة أن يختم في أقل في 7 فما فوق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جبرائيل يراجعه القرآن، يدارسه القرآن في كل عام مرة في شهر رمضان في شهر كامل. وقد استحب خيار السلف لعبد الله بن المبارك، ونقله أبو داود أنه عرض على الإمام أحمد فأعجب أن الفرد منكم علمنا الله وإياكم الهدى يقرأ القرآن، فإذا جاء يختمه تلاوة ينظر هل هو في الصيف أم في الشتاء، ينظر هل هو في الصيف أم في الشتاء. فإذا كان في الصيف يختمه أول النهار رجاء أن تصلي عليه الملائكة حتى يمسي، ونهار الصيف طويل. وإذا كان حاله في الشتاء فيقرأه ويجعل ختمته في أول الليل حتى تصلي عليه الملائكة حتى يصبح، لأن ليل الشتاء طويل. وهذا من الفقه كيف يستدرج المؤمن رحمة الله تبارك وتعالى. فكان الخيار في الأمة إذا تلوا القرآن وأرادوا أن يختموه ينظرون هل هم في الصيف أو هم في الشتاء. فإذا كانوا في الصيف يؤجل الختمة، يترك 4-5 سور إلى أول النهار فيختمه بعد صلاة الفجر في نهار الصيف، طمعا بأن تصلي عليه الملائكة حتى يمسي. وإن كان في زمن الشتاء ختمه بعد صلاة المغرب، طمعا بأن تصلي عليه الملائكة حتى يصبح. الحالة الثانية حالة فقه وفهم عن القرآن. قال بعض السلف: من لم يبكه القرآن فلم ينتفع بشيء من علمه. من لم يبكه القرآن فلم ينتفع بشيء من علمه، لأن الله جل وعلا لما ذكر العلماء قال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من طرائق تدبر القرآن قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أن ينظر الإنسان فيما أخبر الله جل وعلا عنه في طيات كتابه فيتمثلها. فلما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله يشكو عمالا لديه، تارة يظلمهم وتارة يظلمونه، تارة لا يوفونه حقه وتارة يبخسهم حقه، فقال: يا رسول الله ما العمل؟ قال: إنه يؤتى بك وبهم يوم القيامة فيعطى كل أحد منكما مظلمته. فخرج الرجل يبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ألم يقرأ قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلو أن الإنسان مع تدبره للقرآن تمثل هذه الآية وهو يتعامل مع الخلق، وأن شيئا أبدا لن يضيع، إن كان لك ستأخذه وإن كان عليك سيوفى منك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كما أن من تدبر القرآن أن يتذكر المؤمن قول الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. والله إن أحدنا لينام فيرى في نومه ما يخيف، فلو استطاع أن يشتري كل شيء بماء عينيه رجاء أن يستيقظ من رقدته ويفوق من نومته وينتهي هذا الذي كان يجثم عليه لاشترى. حياة البرزخ قريبة جدا مما يراه الخائف في